الحمد لله البر التواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أكرمه الله بجواهر الحكم وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. وبعد، بعد أن ذكرنا بعض الغزوات التي حصلت زمن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يسرنا في الحلقة ما قبل الأخيرة لبرنامجنا أن نذكر لكم بعض الفوائد المكملة للسيرة النبوية. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 بنين: الأول القاسم الذي كانوا يكنونه به بمكة قبل النبوة، وولد القاسم هذا بمكة قبل النبوة وهو أول أولاده، واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها، وبه يكنى أبا القاسم، مات وله 2 عام. الثاني الطيب الطاهر، وهو ولد واحد سمي بهما معا لأنه ولد في الإسلام على الصحيح، واسمه الذي سمي به أولا عبد الله. الثالث إبراهيم، ولد بالمدينة في ذي الحجة 8 وعاش بها 1.5 سنة على الأشهر، ثم قضى أي مات فرطا أي سابقا لأبويه له. وعدة أولاده من البنات 4 اتفاقا: فاطمة البتول سميت به لأن الله فطمها وذريتها عن النار، زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، وسنها 15 سنة ونحو 1/2، وعمر علي يومئذ نحو 20. وزينب زوجها أبا العاص لقيط بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، شهد بدرا مع الكفار فأسر، فأطلقه المصطفى على أن يخلي سبيل ابنته ففعل، وبعد زمن طويل أسلم فردها عليه بنكاح جديد. وزوج 2 تعاقبا، أي واحدة عقب أخرى، عثمان ذا النورين سمي به لزواجه إياهما، واسمهما رقية وأم كلثوم. وجملة أولاده من الذكور والإناث من زوجته خديجة، لكن إبراهيم من سريته مارية القبطية. وليس في بناته من أعقب أي عاش بعده إلا فاطمة، فعاشت بعده 6 أشهر على الأصح. أما أعمامه وعماته عليه السلام فهم 12، وقيل غير ذلك، وهم حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، والثاني العباس جد الخلفاء، أسلم وحسن إسلامه وأرغم الخناس بإسلامه، فإنه لما أسلم شق على كفار قريش، وعلموا أن إسلامه أعز ومنعة لرسول الله. الثالث الزبير، وكان من أشراف قريش، رئيس بني هاشم، شاعرا عاقلا ولم يدرك الإسلام. والحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يكنى، ومات في حياة أبيه ولم يدرك الإسلام. وجحل لم يدرك الإسلام. وقثم مات صغيرا. وضرار مات في مبادئ الوحي. والغيداق سمي به لأنه كان أجود قريش، والغيداق المطر الكثير، والمقوم، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وهو الذي كفل المصطفى، وعبد الكعبة لم يدرك الإسلام، وأبو لهب واسمه عبد العزة. قال تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وأما عماته فهن ست: صفية أم الزبير ابن العوام، أسلمت وهاجرت، كانت ذات جلد وقوة وعاتكة، وأم حكيم واسمها البيضاء، وبرة وأميمة وأروى، ولم يسلم منهن سوى صفية على الأصح، وقيل أسلمت أروى أيضا، وقيل أسلمت عاتكة أيضا. وعدد زوجاته اللاتي دخل بهن 12، وقيل 11، هكذا نقل هذا الخلاف. فمن قال هن 12 أدخل فيهن ريحانة، ومن قال 11 أخرجها. أولهن خديجة، ثم سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس، فهي بعد خديجة على الأصح، وأصدقها 400 درهم. ثم عائشة بنت الصديق عقد عليها وهي بنت 6، وبنى بها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18. ثم حفصة بنت عمر، وقيل تزوجها قبل سودة. ثم زينب بنت خزيمة الحارثية، كانت تدعى أم المساكين لرحمتها لهم، أصدقها 12 أوقية. ثم أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية. ثم زينب بنت جحش، وكان اسمها برة، فسماها زينب، وكانت كثيرة الصدقة والإيثار، وكانت هي التي تسامي عائشة في المنزلة عنده أواهة قوامة صوامة. ثم جويرية بنت الحارث المصطلقية، سباها يوم بني قريظة، أعتقها وتزوجها، وأصدقها 12 أوقية، وقيل إنما كانت من ملك اليمين فقط، والأول أضبط أي أقوى. ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، هاجرت مع زوجها ابن جحش للحبشة، فتنصر زوجها هناك، ومات وثبتت هي على الإسلام. وبعث المصطفى عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه إياها. ثم ميمونة بنت الحارث، وكان اسمها برة، فسماها ميمونة، وهي خالة ابن عباس وخالد بن الوليد، تزوجها في عمرة القضاء وهو حلال، وقيل كان محرما، وهي آخر من تزوج. وأما خدمه عليه الصلاة والسلام من الرجال، فأول خدامه أنس بن مالك الأنصاري، وأسماء وهند ابنتا حارثة الأسلميان، وبلال بن رباح المؤذن، وعقبة بن عامر الجهني، وكان صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وعبد الله بن مسعود، وكان صاحب نعله ووسادته، وأبو ذر الغفاري. وقيس بن سعد بن عبادة كان من المصطفى بمنزلة صاحب الشرطة من السلطان وغيرهم. نتوقف عند هذا الحد لنتكلم في الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى على مرض رسول الله عليه السلام ووفاته. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.